وأما دلالة العقل على ذلك فلأن شيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره أو بمشاهدة نظيره المساوي له أو الخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية ذات الله تعالى وصفاته، فتكون كيفية ذات الله وصفاته مجهولة لنا. فتكون كيفية ذات الله وصفاته مجهولة لنا. نعم. وأيضا فإننا نقول ما هي الكيفية التي تقدرها لذات الله تعالى وصفاته؟ إن أي كيفية تقدرها بذنك أو تنطق بها بلسانك والله أعلم وأجل من ذلك. وإن أي كيفية تقدرها في ذنك أو تنطق بها بلسانك فستكون كاذبا فيها، لأنه ليس لك دليل عليها. الحمد لله. نعم. الشيخ أحسن الله بالنسبة في تفسير الآية على الإخوان، القول بأن الوقت وراسمون في العلم في الوصل، هل الوصل ولا البقر؟ الوصل. نعم. مثالك والوصل كثير، تفسير آيات الأحكام، آيات الوضوء، آيات الصلاة، بعض الآيات اللي تخفى على كثير من الناس ويعرفها الراس هنا في العلم، يعني كل تفسير القرآن من هذا النوع. اللي غير معلوم يكون يعني من الذين لا يكون عندهم يعني التشابه ولا يعرف. السياتين أشياء التشابه عاد أمر نسبة، التشابه أمر نسبة، قد يشتبه على الإنسان ما لا يشتبه على الآخر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.